لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، احنا النهاردة ما زلنا بنتكلم على احنا النهاردة هنتكلم على صفة حشر العباد، صح؟ يعني ايه صفة حشر العباد؟ يعني هيتحشروا ازاي؟ هنبقى شكلنا ايه؟ هنبقى عاملين ازاي؟ الرجالة او الكل، يعني مش رجال بس، هيكونوا غرلا حفاة. الغرل اللي هم مش مختونين، يعني زي ما اتولدوا. خدوا بالكم، الطفل بيتولد مش مختون، وبعدين بيتختن وبيكمل بقى، لا يوم القيامة هيبقى مفيش حد مختون، الختان مفيش حد عامل ختان. محشورون حفاة عراة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن هي طبعا جذبها هذا الأمر من ناحية الحياء، فقالت: يا رسول الله، راه ستات ورجالة كده هيبقوا عريانين كما ولدتهم أمهاتهم، ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الموضوع أكبر بكتير. ولو إحنا النهاردة جينا نشوف في الحياة العادية، لما بيحصل زلزال بتنزل تجري زي ما هي عريانة عريان، محدش بيشوف التاني. خدي بالك، ده زلزال في الدنيا أو حريقة، ناس كلها بتصوت وبتجري، محدش بياخد باله. ليه؟ لأن الخوف بيذهب الشهوة، شدة الخوف بتذهب الشهوة. مفيش شهوة، أنا مرعوب، شهوة إيه؟ فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. تخيلي كله ماشي عاري كما ولدته أمه، ولكن من شدة الرعب، من شدة الخوف، لا ينظر أحد إلى أحد، كجراد منتشر. شوفي القرآن: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ليه؟ لأن الأرواح بتنزل في الأجساد وكله يقوم مرة واحدة. وقد ثبت في بعض الأحاديث أن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. طيب، هنجمع بينهم إزاي؟ هم هيبعثوا في الثياب ولا هيبعثوا من غير ثياب؟ قال لك هنا احنا الاهل العلم جمعوا بين الأحاديث. قال لك ممكن الاحتمال الأول إن هما هيبعثوا أول ما يبعثوا في ثيابهم، وبعدين الثياب دي تسيبهم، يعني تبلى تقع، لأن البعث زي ما قلنا الروح هتنزل للذنب وبعدين ينزل ماء من السماء، وبعد 40 تبتدي تطلع الأجساد من الأرض. فقال يبقى فعلا أول ما بيقوم بالحسن أو بالهوس، وبعد كده خلاص. التاني بقى إن مش مقصود إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، يعني الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، لأن أصلا العبد ما بيموتش في ثياب، هو بيموت في كفن، والكفن بيبلى. ولو كان المقصود بيها ملابس كان النبي صلى الله عليه وسلم هيرد على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويقول لها إيه، بلى يا عائشة كل يكون في ثيابه. يبقى يا إما الثياب دي بتبقى أول بس ما يطلع، يا إما الثياب دي المقصود بيها الأعمال. ويجي بعد كده أرض المحشر، وزي ما قلنا إن أرض المحشر أرضين أو نوعين، النوع الأولاني اللي هو قبل قيام الساعة اللي هو هيكون في أرض الشام، واللي النار بتطلع من حضر موت في عدن وتطرد الناس إلى أرض المحشر في الشام. لما بتيجي النار تطرد الناس للمحشر اللي في الشام، النبي قال يحشر الناس على 3 طرائق: راغبين راهبين. يعني ايه؟ ماشيين خايفين وهربانين الى ارض الشام، واثنان على بعير. الراغبين الراهبين دول رايحين لأرض المحشر اللي في الشام، هم اللي مختارين ده، يعني هم طائعين مختارين هذا الطريق. يبقى ده أول ناس رايحين بمزاجهم زي ما بيقولوا، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. الطريقة التانية إن هم تمام ماشيين، لأن النار بتطلع من عدن تجري ورا الناس في كل مكان توجههم، عارفين كأن حاجة بتوجههم كده وتفضل وراهم، تصبح حيث أصبحوا وتمسي حيث أمسوا وتقيل معهم، يعني هم ما بيناموا هي بتنام، يصحوا تصحى. يبقى إذن الطريقة التانية إن الناس دي راكبة الدواب ومتجهة إلى الشام. الطريقة التالتة بقى اللي هم رايحين غصب عنهم، تمام، اللي هم رايحين غصب عن اللي هم رايحين غصب عنهم اللي هي النار بتطاردهم علشان يروحوا. يبقى دي أرض المحشر الأولانية. أرض المحشر التانية اللي لما بيقوموا من القبور، اللي بتحصل بقى النفخة الأولى والنفخة التانية، النفخة التالتة بقى بتبقى في أرض محشر تانية جديدة، كما ورد في صحيح مسلم لما قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقالوا: يا رسول الله، أين الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. تمام. وفي حديث تاني: يحشر الناس يوم القاء كقرصة نقي، يعني زي الدقيق، هيقوموا من الموت على أرض كالدقيق، بيضة مفيهاش ولا معصية، مفيهاش ولا علامة، مفيش أي حد مشي عليها. وإن حتى الطفل اللي لم يرتكب أي جريمة هيكون في هذا اليوم يشيب شعره. طيب، دي أرض المحشر. طب بقية الأحوال هتبقى عاملة إزاي؟ يعني دي خلاص كده أرض المحشر، انتهينا منها. هتبقى الأرض عاملة إزاي والسماء عاملة إزاي؟ خدوا بالكم هنا، إحنا عشان ماشيين بترتيب الكتاب، فشوية بيكلمنا عن قبل النفخة الأولى، وشوية بيكلمنا عن بعد النفخة الأولى. هنقول هنا بنتكلم عن كيف تكون الأرض أو الناس اللي هيبقوا عايشين قبل بعد النفخة الأولى. إحنا عارفين النفخة الأولى اللي هي بداية البعث، هيشوفوا إيه الناس بقى اللي عايشين في الوقت ده، وحصلت خلاص وسمعوا النفخ، إيه اللي هيحصل بقى قدامهم؟ أول حاجة قالك السماء منفطر به، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ترى الأرض بارزة. طب نشرح. ابن عباس رضي الله عنهما بيحكي لنا، رجل من ثقيف جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ الجبال يوم القيامة هتبقى ازاي؟ هتبقى في أرض جبال ولا هتزول؟ فقل: ينسفها ربي نسفا. الجبال يا جماعة هتمشي من أماكنها، هتمشي، وبعد ما تتحرك هتبتدي تتحول إلى زي السحب كده. تمام. طب جبنا منين الكلام ده؟ كالعهن المنفوش. العهن المنفوش اللي هو زي الصوف كده، حتت كده زي السحاب. الجبال الأول هتمشي، وبعدين تبتدي تتنسف وتتحول إلى زي سحب صغيرة سحب صغيرة سحب صغيرة وتتلاشى. وبعدين لحد ما تبقى الأرض كلها ما عليهاش ولا جبل. طب الأرض هتبقى عاملة إزاي؟ قال لك الأرض هتبقى عاملة إزاي؟ قال الأرض. كان برضه ابن عباس في التفسير قال لك مش هيبقى فيه وديان ولا في مكان مرتفع ولا مكان منخفض، هتبقى كلها ملساء. عارفين الزلط؟ عارفين الزلط الصخور؟ هي هتبقى كلها ملساء مش صخر. انا بقول النعومة بتاعت الصخر هو ده اللي بنقول عليه املس، زي الرخام كده، لما تحط ايدك كده على رخامة المطبخ دي اسمها ملساء، ما فيهاش لا حاجة طالعة ولا حاجة نازلة ولا وادي ولا صحراء، كلها ملساء. طب والبحر حار بقى، ورد لنا حاجتين فيها. مرة قال سجرت ومرة قال فجرت. سجرت يعني ولعت، بقت نار مولعة، تمام؟ وفجرت يعني بقت حاجة واحدة، كلها بقت بحر واحد، انفتحت كلها على بعض، انفجرت يعني، ما بنقول انفجرت، بقت كلها على بعض. طب هي هتنفجر ولا هتولع؟ كل الكلام ده خدوا بالكم في التفسير سبحان الله جامعين بينه. ابن القيم قال لك مسجورة وقد فجرت، يعني موار، يعني المية، شوفي المية المفروض ان هي بتطفي النار، لا، المية هتبقى كتل من النار. وخدي بالك بقى من نقطة يمكن اغلبكم ما يعرفهاش، ان المية تلتين الكرة الارضية والارض التلت، فتخيلي بقى لما يبقى التلتين نار. بعض المفسرين قالوا هتنفجر النار دي، لن يبقى لحد ما بيبقاش فيها قطرة واحد، يعني النار دي هتقعد مولعة مولعة مولعة لحد ما تنشف خالص. ده كل ده والناس شايفة، خدوا بالكم الناس لسه ما ماتتش، كل ده الناس شايفاه، كل ده الناس شايفاه. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يعني الاتنين بقوا كور سودا كده. وإذا الشمس كورت، يعني ايه كورت؟ يعني مش هيبقى فيها خلاص ضوء، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها هيذهب النور بتاعها والضوء بتاعها، تبقى مجرد كورة ما فيهاش نور ولا فيها حاجة خالص، وهتبقى الشمس والقمر مجرد كورتين سود كده، ها، وخلاص، وهيترموا الاتنين. طب النجوم؟ قال وإذا النجوم انكدرت، تانية إذا النجوم طمست، يعني الأول النجوم هتطفي وبعدين هتقع على الأرض. انكدرت يعني خلاص انتصرت، وقعت وقعت خلاص، تساقطت ومطموسة. يبقى النجوم هيحصل فيها ثلاث حاجات، هيطفي نورها ويذهب ضوءها، وتتناثر في السماء وتسقط على الأرض، ثلاث حاجات. ليه؟ لأن كل ده خدوا بالكم، النجوم والشمس كل ده قبل السماء، كل الحاجات دي اللي احنا بنشوفها قدامنا قبل السماء، فكل ما دون السماء هينتهي. شوفي بقى، قال لك فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. احنا كل اللي تحت السماء انتهى، وهنبتدي بقى في السماء، وصلنا لها اهو. هنفاجأ ان السماء هتنشق وهتكون حمراء اللون، لونها احمر. وفي آية تانية قال لك تمور السماء مورا. وفي الحقيقة ان المور ده يعني الحركة اللي هي تشقق وحركة كأنه موج. ده هيكون قبل ايه؟ قبل الانشقاق، قبل ان السماء تتفتح. كل ده الناس خدوا بالكم اللي عايشة في هذا الوقت، نسأل الله السلامة والعافية، باصين وشايفين كل ده. هيلاقوا السماء تبتدي تتشقق وتتفتح بعد ما تقعد تضطرب اضطراب شديد جدا. لما توصل للمرحلة دي هينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الله، مش احنا قلنا ان الناس كلها هتموت؟ الا قال ان في ناس هتموت وناس هتغيب، يعني مش هتموت بس هتبقى في غيبوبة. ايه ده، جبت الكلام ده منين؟ هنقول اهو. الامام احمد قال وهو اعتقاد السلف الصالح، يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما جه قال في حديث الشفاعة، قال فلما أفقت وجدت موسى أفاق قبلي فلا أعلم أفاق قبلي أو لم يصعق. يبقى هنا يا جماعة في نقطة مهمة لازم نعرفها، إن في ناس هيخشى عليها فقط وفي ناس هتموت. طبعا باجتهاد العلماء قالوا اللي مش هيموت الأنبياء مثلا، أو لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أو الحور العين، أو الملائكة، الله أعلم. ربنا قال إيه؟ إلا من شاء الله. البخاري بيحكي عن جابر قال دعاني أبي من الليل لما كان في أحد. جابر دعا ابنه عبد الله بن جابر فقال لي ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا دايما نمرة واحد في المحبة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإن علي دينا فاقضه واستوصي بإخواتك خيرا. فأصبحنا وكان أول قتيل، فدفنت معه آخر، فدفنت معه آخر في قبره. كان طبعا القتلى كتير، فكانوا بيدفنوا أكتر من واحد في القبر. ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر. بعديها استأذن النبي، هي القصة طبعا طويلة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، قال له أنا عايز يعني أشيل أبويا من القبر ده أحطه في قبر تاني. فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته. غير أذني، كأنه هو بالظبط زي ما هو، حاجة بس في أذنه، لون في أذنه تغير، أو جزء في أذنه تغير. طب هيجي هنا السؤال، طيب الشهداء والأنبياء ما فيش هنا بقى اللي هي عظمة الذنب؟ ما فيش، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا الشهداء ولا حاجة، هيقوموا زي ما هم. إيه المشكلة؟ هيقوموا زي ما هم، الله سبحانه وتعالى يبعثهم. والبعث مش مجرد التقاء الروح بالجسد، لا، البعث هو إن هذا الجسد يدخل فيه الروح ويعود مرة أخرى، مش مجرد إن الروح تدخل الجسد وخلاص، لا، ده القصة أو القضية قائمة في إن هذا الجسد يرجع تاني ويتكلم تاني ويفكر تاني وما إلى ذلك. هنقف إن شاء الله لحد هنا، والحد هنا إن شاء الله، حد هنا هيكون امتحان نصف العام بإذن الله، هيكون امتحان نصف العام بإذن الله. طيب أنا عندي ليكم بقى اختيارين. الاختيار الأولاني إن إحنا نراجع المنهج من الأول، طبعا مش يعني هراجعه أسرع، طبعا مش هبقى بالشرح اللي هو كلمة كلمة، تمام؟ الاختيار التاني إن احنا نقسمه، احنا المفروض فاضل لنا محاضرة أو اتنين، صح؟ لا مش هنلحق، لا لا مش هنلحق. الاختيار التاني كنت أسرع الجاية واللي بعدها لحد ما يعني ما يتحط ميعاد الامتحان، نراجع بحيث ان احنا نلم ال 45 صفحة دول مع بعض تاني بإذن الله. خلاص، لو حد عنده اي سؤال. طيب استني يا سلمى، اللي عند سلمى موافقين، واللي عندك يا ندى ماشي. خلاص يلا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.